أحسن الله إليكم، ما حكم شرب الماء بعد الأذان الثاني لمن كان في رمضان صائما؟ الجواب: إذا كان بعد طلوع الفجر، بعد تحقق طلوع الفجر، فإنه لا يجوز شربه، وإذا شربه فإنه يقضي، وبالله التوفيق.